نفس علمه ونفس عاصره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. درسنا بمشيئة ربنا تعالى الخامس من الكلام حول شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله بعد أن روى أو حكى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب، وبينا أن المحققين من أهل الحديث قالوا ربما صح موقوفا ولا يصح مرفوعا، وهو كلام طيب جليل المعنى في وصف القرآن الكريم. وبعد أن ذكره قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدال على مثل هذا المعنى، ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. يعني أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقيم الحجة على العالمين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال رحمه الله، ومن هنا نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون. نزه الله سبحانه وتعالى نفسه، نزه نفسه عن ماذا؟ عما يصفه به العباد، كل العباد. ثم استثنى فقال: إلا ما وصفه به المرسلون. هذا الكلام تأويل، يعني تفسير لقوله تعالى الذي سيذكره بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، من سورة الصافات. يقول: فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين. لماذا؟ لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. هذا كلام وهذا استدلاله وهذا تفسيره لما استدل به من قول الله تعالى من سورة الصافات. والآيات من سورة الصافات في آخرها تأتي بعد أن بين الله سبحانه وتعالى رسالة الرسل بدءا بنوح عليه السلام مرورا بإبراهيم ومرورا بمجموعة من الرسل كموسى وهارون وغيرهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. آيات سبقت هذه الآيات، هنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. قال قبلها سبحان الله عما يصفون، سبح الله نفسه ونزه نفسه عن ماذا؟ عما يصفه كل الخلق. ثم استثنى سبحانه وتعالى وقال إلا عباد الله المخلصين. من هم المخلصون؟ هم المصطفون الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى. إلا عباد الله المخلصين ولا المخلصين؟ المخلصين. المخلص من أخلصه الله تعالى واصطفاه، بعكس المخلص فقد تكون أنت مخلصا، نسأل الله أن نكون من المخلصين، ولكن أن يخلصك الله سبحانه وتعالى ويصطفيك هذا شأن آخر. فقال إلا عباد الله المخلصين، يعني من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وإذا يكون ربنا عز وجل سبح نفسه ونزه نفسه، ما معنى التسبيح أو ما معنى التنزيه؟ التسبيح بمعنى التنزيه، ومادة التسبيح جاءت من السبح وهو البعد. فربنا عز وجل يبعد عن نفسه كل ما لا يليق بالله عز وجل، يبقى كل صفات النقص لا تنبغي لله عز وجل، فقد سبح الله نفسه عنها فأبعدها عن أن يوصف بها سبحانه وتعالى. يبقى التسبيح بمعنى التنزيه، ينزه ربنا نفسه عن صفات النقص وعن كل ما لا يليق بالله عز وجل. ولما وقعت الأمم كلها الذين بعدوا عن رسالات المرسلين وعن وصف المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته واصطفاهم لحمل رسالته، كان هؤلاء من الأمم السابقة والأمم اللاحقة الجميع اشتركوا في وصف ربنا بما لا يليق بالله عز وجل. ولذلك كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم، وجاءت بكل اشتقاقاتها، جاءت بالفعل الماضي سبح لله، وجاءت بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، وجاءت بفعل المضارع يسبح لله ما في السماء الذي يدل على التجدد والاستمرار، يسبح سبح سبح يسبح، بل جاءت بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هنا يقول سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فجاءت بكل اشتقاقاتها بالماض وبالأمر وبالمضارع، بل جاءت بالمصدر. لماذا؟ لأن الأمم كل الأمم أجمعت طالما بعدت عن منهج الرسل وبعدت عن الكتب التي أنزلت على رسل الله. العقول البشرية بمفاهيمها بعيدا عن وحي الله تعالى، ماذا تكون النتيجة؟ وصف لله بما لا يجوز في حق الله تعالى. ومن هنا سبح الله تعالى نفسه، وكثرت مادة التسبيح، بل جاءت في افتتاحيات سور كثيرة بالأمر وبالماضي وبالمضارع وبالمصدر. يبقى دوران هذه المادة وكثرتها في القرآن الكريم لكي تعرف لماذا أكثر القرآن الكريم من ذكر مادة التسبيح. إذا قرأت في تاريخ الأولين وفي كتب المقالات بل وفي الكتب التي ينسبها أصحابها لله عز وجل ويزعم أصحابها لها نسبة بالله تعالى اقرأ فيها ما تشمئز منه النفوس المبتدية. كلام خطير أن الله صارع يعقوب عليه السلام، أن يعقوب سرق النبوة من أخيه، أن كلام كثير لا يجوز في شأن الله عز وجل، بل إنهم يقولون. وإذا قرأت، ولذلك كثرت بعض القصص، كثر ورود بعض القصص في القرآن الكريم، حينما تأتي قصة ضيف إبراهيم المكرمين، لماذا؟ جاءت في القرآن كثيرا، تعددت هذه القصة في سورة هود وفي سورة الحج وفي سورة الزاريات، ضيف إبراهيم المكرمين، لأنك إذا فتحت ما ينسب إلى الله تعالى في بعض الكتب تقرأ في أسفار العهد القديم أن إبراهيم كان جالسا عند مكان اسمه بالوطات ممرة، فرأى ربه آتيا في وسط مجموعة من الناس، فقام إبراهيم إليه وقال له والعياذ بالله: إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا، تعال اتغدى عندنا، لو أنا لي كرامة عندك تعال اتغدى عندنا. وجاء وجلس وذبح له عجل وأكله وغدى. كل هذا حينما يحدث يأتي القرآن الكريم، لماذا؟ لكي يميط اللسان عن هذه القصص ويبين حقيقة الأمر، أن الذين جاءوا كانوا ملائكة الله الأخيار، وربنا عز وجل تعالى وتقدس ويسبح سبحانه وتعالى عن أن يوصف بهذه الأوصاف. ولذلك تكررت هذه القصة في القرآن الكريم. قصة أخرى كقصة آدم عليه السلام والخطأ الذي ارتكبه آدم وأكل من الشجرة وأكلت معه حواء، وماذا حدث؟ هذه القصة ينبني عليها أمور كثيرة، وتنبني عليها عقائد خطيرة في قضية الخطيئة وفي قضية الفداء وما شاكل ذلك. ولذلك كثر التسبيح في القرآن الكريم، بل إن آدم عليه السلام في أسفار العهد القديم نفسه آدم يمر أو يمر الله والعياذ بالله في الجنة فيسمع خشخشة خلف الأشجار فيقول: ما هذا؟ فيقول آدم: أنا يا رب. يقول: ولماذا أنت مختبئ هنا؟ فيقول: لأني قد تعريت وبدت سوءتي. فيقول: إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. هذا كلام لا ينسب إلى الله ولا يجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثر في القرآن الكريم مادة التسبيح: سبحان الله عما يصفون. عرفتم لماذا كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم؟ وكانت هذه الكلمة والكلمة التي تأتي بعدها الحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عشان فيها تسبيح وفيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل. سبحان الله عما يصفون، يبقى كل يبقى عن الذي، ما دي موصولة، ويصفون جملة الصلة، يصفون من هم الذين يصفون؟ وهو الجماعة دي المقصود بها مين الذين يصفون؟ كل الخلق، دي للعموم، صيغة من صيغ العموم. سبحان الله، الله ينزه نفسه عن كل ما يصفه به خلقه إلا استثناء، والاستثناء كما يقال معيار العموم. طالما استثنى يبقى اللفظ اللي قبل كده كاللفظ عام، الاستثناء معيار الايه؟ العموم. فيقول سبحانه: إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله المخلصون هم الذين استثناهم الله، فوصفهم لله هو الوصف المعتد به: إلا عباد الله المخلصين. ولذلك إذا نظرت أنت إلى ما قاله اليهود، ما قاله النصارى، ما قاله أي أمة من الأمم، حتى الأمم التي تنتسب إلى الإسلام، طالما بعدت عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لقنهم ما امره الله عز وجل بتبليغه وفهموه وعرفوه كما ينبغي لله سبحانه وتعالى. فقال الا عباد الله المخلصين. هنا يقول سبحان ربك، الكلام يعاد بصيغة اخرى جديدة، والتسبيح هنا سبحان الله في الاولى، في الثانية سبحان ربك، ربك يا محمد، هذا من اضافة الخالق الى المخلوق، انت يجوز ان يضاف المخلوق الى الخالق فيقال عبدي او عباد الرحمن، اضيف العبد الى الخالق سبحانه وتعالى عباد الرحمن. ويجوز ان يضاف الخالق الى المخلوق فتقول ربي، فاضيف هنا المضاف من رب الى العبد فيقال رب العالمين، ربي سبحان ربك. وكله جائز في هذا البيان العظيم من لغتنا التي اختارها الله تعالى لنزول كتابه الاخير. فيقول سبحان ربك، ربك انت يا محمد، والامر هنا في عناية خاصة، كون انه يتكلم عن الربوبية الخاصة، ما هو ربنا ربنا سبحانه وتعالى ربوبيته عامة رب العالمين، لكن كل نقول ربك يا محمد يبقى في تخصيص هنا، في تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك. رب العزة، من ربك يا محمد؟ رب العزة. طب رب العزة هذا ما معنى كلمة رب العزة؟ هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة رب العزة، مش كده ولا لا؟ كما يقول سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة، لكن ذو الرحمة غير رب العزة. ولذلك العلماء لهم قول هنا، هل الصفة صفة ربنا عز وجل مربوبة؟ يعني انت لما تيجي تسأل هنا وتقول رب العزة، العزة صفة الله عز وجل، ما احنا بنقول ان عقيدة اهل السنة والجماعة ربنا له اسماء وله صفات، العزيز ذو العزة، الرحيم ذو الرحمة، القوي ذو القوة المتين، يبقى الاسماء اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، يبقى كل اسم بتشتق منه ايه صفة. فربنا عز وجل هنا يقول كما يقول فانظر الى اثار رحمة الله. ولذلك قال العلماء ان اركان الايمان، وسيجي اركان الايمان بالاسماء الحسنى كان ثلاثة، الايمان بالاسم، الايمان بما دل عليه الاسم من معنى او من صفة، الايمان بما تعلق به من الاثار. فربنا الرحمن ربنا الرحيم، الصفة الرحمة، الاثار تنظر الى اثار رحمة الله. فهنا يقول سبحانه سبحان ربك رب العزة. طب العزة دي هل هي مربوبة؟ ما هي صفة ربنا عز وجل. كيف يقول الله تعالى ان رب العزة؟ طبعا احنا بنسأل عشان نتعلم، مش بنسأل اسئلة اعتراض، حاشا لله، وانما نحن نسأل لنتعلم. نقول رب العزة، طب العزة صفة من صفات الله تعالى، هل هذه الصفة مربوبة حتى يقال رب العزة؟ يقول للعلماء فيها وجهان، إما أن رب بمعنى صاحب كما يقال رب البيت، أنت حينما تقول رب البيت أو رب الدار، هذا مو اسم رب اسم مشترك، لكن لا يجوز أن تقول الرب بالألف واللام المعرفة إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. لكن من الممكن أن تقول رب الدار، رب المال، رب الإبل، يعني بمعنى صاحب، فتأتي رب في اللغة بمعنى صاحب. فمن الممكن أن يكون معناها هنا رب العزة يعني صاحب العزة، وهذا المعنى كقوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة، له رحمة سبحانه وتعالى تليق به. هذا هو القول الأول الذي عليه المفسرون. وهناك قول آخر في الإضافة رب العزة، فيقال العزة، هل المقصود هنا عزة ربنا الصفة القائمة بالله التي لا تليق إلا بالله، أم أن كلمة العزة كلمة عامة دخلت عليها الالف واللام التي تفيد الايه؟ العموم والاستغراق والشمول، فشملت كل العزة، صفة العزة كصفة، والعزة كفعل، والعزة المخلوقة. ما هو برضو بعض الخلق فيهم عزة، العزة لله، هذه غير مخلوقة صفته. طب العزة لرسوله وللمؤمنين، لما يكون الرسول له العزة والمؤمنون لهم عزة، عزتهم مخلوقة ام غير مخلوقة؟ مخلوقة. ولذلك يقول سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله، ما تطلبش العزة من غير الله، العزة من من؟ من الله عز وجل، ربنا بيعطيك العزة. هذه العزة التي يعطيني الله اياها مخلوقة ام غير مخلوقة؟ مخلوقة. ولذلك الرحمة التي فينا مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. لكن رحمة الله التي هي صفته، هذه صفة أزلية ليست مخلوقة، وكذلك سائر صفات ربنا تعالى، كما سنوضح هذا حينما نتحدث عن الأسماء والصفات بتفصيل. فيقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فلو قلنا العزة التي هي عزته، فيكون الاسم منها العزيز، ولو قلنا العزة التي هي من خلقه للناس، فيكون الذي يتعلق بها من الأسماء المعز، اسم المعز، وإن كان هذا لم يثبت كاسم لله عز وجل، وإنما الذي جاء بصيغة الفعل: تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ومن أجاز من أهل العلم اشتقاق الأسماء من الصفات قالوا: يطلق على الله المعز ويطلق على الله المذل، وهذا خلاف التحقيق، إذ التحقيق أن أسماء الله توقيتية، وباب الصفات وباب الأفعال أوسع من باب الإيه؟ من باب الأسماء. كل ذلك إحنا بنبين بس فهمنا للآية القرآنية، أما كل هذه الأمور فستجيء في حينها إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كما قال سبحان الله عما يصفون، قال هنا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. لماذا سلم على المرسلين؟ لسلامة ما وصفوه سبحانه وتعالى به، لأنهم هم أعظم الناس الذين صدقوا في وصفهم لله، لأن وصفهم لله كان مأخوذا عن الله عز وجل، فلم يتقدموا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. فقال: وسلام على المرسلين، اللي هم الذين قال عنهم قبل ذلك سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هنا سماهم، وتفسير القرآن بالقرآن، يبقى المرسلين هم الذين قال عنهم وسلام، والذين قال عنهم إلا عباد الله المخلصين، والحمد لله رب العالمين. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، يقول: إن التنزيه والتسبيح، التنزيه والتسبيح بدلالة المطابقة يدل على تنزيه الله تعالى، يبقى ده في تحلية، يبقى فيه تنزيه الله عز وجل كامل عما لا يليق بالله عز وجل، ده بدلالة المطابقة، لأن التسبيح معناه تنزيه ينطبق عليها تماما. أما بقى لو نظرت إليه بدلالة اللزوم، يلزم منه، يترتب عليه، يلزم منه، يلزم منه ماذا؟ نقول الكلام ده لأن احنا هنحتاج كتير قوي، هنحتاج كثيرا جدا الدلالات الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام، هذه قواعد نحتاج إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فبدلالة المطابقة كلمة التسبيح تنطبق على التنزيه، ده مطابقة، لكن يلزم منها ماذا؟ يلزم منها كمال أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. طيب الحمد لله رب العالمين فيه إثبات الأسماء والصفات بدلالة المطابقة، ويلزم منه تنزيهه، فلما يجمع بين الاثنين نور على نور، كمال على كمال، فيقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. التسبيح بالمطابقة يدل على التنزيه، وباللزوم يدل على صفات الكمال، والحمد الحمد بالطبع هناك حمد نوع، الحمد له نوعين، حمد شكر وحمد ثناء. حمد الثناء كله لله وحمد الشكر كله لله، جميع انواع المحامد والثناءات لا تليق الا لربنا سبحانه وتعالى، لا نحصي عليه ثناء هو كما اثنى على نفسه سبحانه. فهنا يقول ويبقى الحمد لله رب العالمين دلت بدلاله المطابقه على ماذا؟ دلت بدلاله المطابقه على اثبات صفات الكمال لله تعالى، وبدلاله الالتزام يلزم منها ماذا؟ تنزيه الكامل سبحانه وتعالى عن جميع صفات النقص او عن مشابهه خلقه، فاجتمع الكمال من هنا ومن هنا من هذين المعنيين. فقال سبحان ربك رب العزه عما يصفون. فهذه الايه الاخيره او الايات الاخيره من سوره الصافات تدلل دلالات عظيمه ويؤخذ منها معاني عظيمه في باب العقائد. اخر سوره الصافات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا يقول فنزه نفسه سبحانه عما يصفوه به الكافرون، لان الكافرين في سوره الصافات في اخرها ماذا قالوا؟ كانوا ماذا يقولون؟ قالوا وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. ولذلك جاءت المناظره، الله عز وجل قال فاستفتهم، والاسلوب فيه تهكم بهم، يعني هم اهل فتوى وهم اهل علم، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخير. المهم أخذت الآيات تنقض عقيدة هؤلاء الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله تعالى، وقالوا أن الملائكة بنات لله، وقال الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجن في مصاهرة مع الملائكة وفي مصاهرة لله عز وجل، ولذلك قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى آخر السورة الكريمة. فيبقى الآيات دي جاءت للرد على جميع الفرق المبطلة، كل فرق البدعة والضلالة ردت عليهم الآيات وبينت أن السبيل والصراط هو في أخذ الأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعال ربنا من فم المرسلين الذي انزل عليهم وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. كذب قتل الخراصون، كل من تخرص في باب العقائد فكلامه موضوع تحت قدمي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لانه من معاقل الجاهليه، وانما تؤخذ العقائد من كتاب ربنا ومن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم الاصحاب رضي الله عنه. فقال تنزه الله نفسه سبحانه، فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين، استحقوا السلام من الله تعالى، سلم الله عليه، لماذا؟ لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. هنا خد بالك عشان التعبير ده يوهم، قد يقع أنت في الإيهام هنا، يقول ماذا؟ لسلامة ما وصفوه به، وصفوه به من النقائص والعيوب، أعوذ بالله، لا يقصد هذا. يبقى قوله من النقائص والعيوب، الجر المجرور ده متعلق بماذا؟ متعلق بالسلامة، لسلامة الذي وصفوه به، الذي وصفوه به سلم من النقائص والعيوب، واخدين بالكم؟ يبقى لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب سلم، ما وصفوه به سلم من النقائص والعيوب. فتعلق الجار والمجرور والمعطوف بماذا؟ بقوله سلامة، لسلامتي. أما ما وصفوه به فليس فيه نقص وليس فيه عيب، بل فيه الكمال كله الذي يليق بربنا سبحانه وتعالى. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. خذ على تفرده، يبقى ربنا عز وجل يفرد بهذا، بهذه الأوصاف التي يستحق بها كمال الحمد. وكل ما جاء في القرآن والسنة من وصف للباري جل وعلا فكله صفات كمال وكلها صفات حمد، ليس فيها صفة نقص على الإطلاق كما سيجيء إن شاء الله. يقول: ومضى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون. خير القرون الثلاثة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة المفضلة. وهل هذه القرون الثلاثة المفضلة كان كل أصحابها ممن ينتسب إلى الإسلام كانوا على الحق والخير، أم كان فيهم بعض المبتدعين؟ نشأ بعض المبتدعين في هذه القرون الخيرة لسبب. لماذا؟ حتى هذا من رحمة الله تعالى، لكي نتعلم كيف نتعامل مع المبتدعة. لأنه لما ذر قرن الفتنة في القرن الأول الهجري ونبتت نابتة الخوارج ثم الشيعة وهلم جر، نرى كيف تعامل معهم الصحابة. من رحمة الله تعالى أن ظهرت هذه الفتن وظهرت أصول هذه الفرق في القرون الخيرة الأولى، حتى يتعلم من يأتي في مستقبل الزمان كيف تعامل الجيل الأول وكيف تعامل أهل السنة والجماعة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعاملوا مع هذه الفتن. ومضى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يوصي به الأول الآخرة، يعني يوصي به الفاعل الأول، يعني أولهم يوصي آخرهم، والمفعول الآخر. يوصي به الأول الآخرة، عشان ما تجيش تقرأ يوصي به الأول الآخر يبقى الأول الآخر وصف، لا، الأول ده الفاعل، المفعول به اللي هو ايه؟ الآخرة. يوصي به الأول الآخرة، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. اللاحق الذي يلحق يقتدي بمن سبقه، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون. هم مقتدون في ذلك كله بمن؟ بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وعلى منهاجه سالكون، يبقى سلكوا منهاج وصراط النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية في سورة يوسف. يقول: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، طب نفصل الآية حتى نفهم ماذا يعني رحمه الله. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له، بعد أن حكى قصة يوسف عليه السلام، وقصة يوسف ليست قصة عادية، وإنما هي قصة توضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة لتحدثه عن أصول بني إسرائيل قبل أن يلتقي به. أنت ستلتقي مع بني إسرائيل، لا بد وأن تعرف كل شيء عنهم قبل أن تلقاهم، بل إن الآيات قد جاءت له بالجذور التاريخية لبني إسرائيل، فحدث له تاريخ إسرائيل نفسه، إسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب وأبناؤه الأحد عشر الذين انبثق منهم الأسباط وجاء منهم أنبياء بني إسرائيل، وكان منهم كل الأنبياء من لدن يوسف عليه السلام مرورا بموسى وهارون وانتهاءا بخاتم أنبياء البيت الإسرائيلي المسيح عليه السلام. ثم تأتي بعد ذلك الرسالة إلى نبي آخر الزمان من بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين وإمام المرسلين. فالسورة جاءت لتوضح له تاريخ الأولين من بني إسرائيل، بداية بإسرائيل عليه السلام نفسه هو يعقوب، ثم بعد ذلك قصة طويلة وجاءت كلها على اختلاف مع القصة في القرآن، يعني قصص القرآن يأتي متفرقا لعلل ولحكم عجيبة إلا قصة يوسف تأتي كلها مجتمعة في صورة واحدة من بدايتها إلى نهايتها من الأول للآخر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي. قل أعلنها لأنه مش أمر السر. ليس في ديننا أفراش، ليس في دعوة المسلمين أفراش. إذا وجدت مجموعة يتناجون في دينهم فاعلم أنهم مقتحموا باب ضلالة. لو وجدت في ناس بتتناجى جلسات سرية في الدين اعلم أن هؤلاء على بدعة، لأنهم لو كانوا على حق لما أصروا دينهم ولما أصروا منهجهم. التقية يقال عنها التقية وهذا خطأ، هي يقال عنها التقية، كلمة التقية هذا أصل من أصول الرافضة، لكن أهل السنة والجماعة الأمر مكشوف ظاهر وعلانية. قل هذه سبيلي، سبيل واضحة، سبيل ظاهرة، سبيل لائحة، لا نخفي شيئا، لا نستطيع ولا نستطيع أن نتنازل عن شيء من أصول ديننا أو من فروعه. وكلمة الأصول والفروع سنتعرض لها في حينها إن شاء الله. المهم أننا لا نستطيع أن نتنازل عن شيء، لأن الدين ليس ملكا لنا حتى نقدم تنازلا، وإنما نعلنها صراحة، ولا نخشى أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هنا يقول ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم قل، كما قال له قل في الأسماء والصفات، قل هو الله أحد. قال له هنا قل هذه سبيلي، هذا طريقي، هذا الصراط المستقيم الذي أمرت بسلوكه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يبقى منهج النبي صلى الله عليه وسلم يسير على هذا الصراط، يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يختلف، ما هو كل الناس بتدعو إلى مناهجهم، كل الناس يدعون إلى آلهتهم المدعاة، الكل بيدعو والكل يقولون عنهم مبشرين وما شكل ذلك، ولكن منهج محمد عليه الصلاة والسلام يختلف عن الآخرين في ماذا؟ الله ذكاه، فالذي تكلم هنا هو الله وليس محمد صلى الله عليه وسلم. قلت يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا سبيلي إني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الصراط واضح، ثم في دعوة، ثم مع الدعوة بصيرة وعلم، مع البصيرة والعلم تسبيح وتنزيه كامل لله، وده غير موجود في أي دعوة ولا دعوة المصطفين الأخيار اللي هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هنا هو سبحان الله وما أنا براء من المشركين، وما أنا من المشركين أمر يعلن، مفيش فيه تحبية، مفيش تقية، ومفيش إصرار، في علانية، أصول تعلن على العالم كله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن يعني وله الجنة، ومن شاء فليكفر وله النار. يبقى القضية واضحة، وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، كادوا لكن فتن النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. يبقى كل غرض الكفر العالمي أن يجعل سبيل الله معوجا، وأن يجعلوا الداعية الأول محمد صلى الله عليه وسلم أو من يسلك سبيله ينحد بدعوته، يفتنونه عن الذي أوحي إليه ليفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ونحن لا نريد لأحد أن يتخذنا خليلا إلا الرحمن سبحانه وتعالى. فهنا يقول ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الشيخ يقول ماذا؟ فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني الأخيرة دي معطوفة على ماذا؟ على الضمير في أدعو، يبقى اشترك أتباعه في الدعوة معه، يبقى كأنه يقول قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله على بصيرة، أدعو ومن اتبعني. الواو دي عاطف، عطفت ماذا على ماذا؟ من اتبعني، معطوف، معطوف على من؟ على ادعو، الفاعل في الفعل ادعو، على الواو في ادعو، ادعو ومن اتبعني. يبقى جعل، شوف يقول ان كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في ادعو، لان الضمير في ادعو هو الفاعل، فهو دليل على ان اتباعه هم الدعاة الى الله، هم وحدهم. لا يوجد في ارض الله دعاة الى الله الا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نازع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم فليس له نسبة ابدا بالله عز وجل. طريق معوج والعياذ بالله، طريق منحرف. فهنا يقول ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وان كان بقى احتمال تاني قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير المنفصل اللي هو على بصيرة انا، ومن اتبعني، ومن اتبعني معطوف على الضمير المنفصل اللي هو انا، ان كان معطوفا عليه فهو صريح ان اتباعه هم اهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. يبقى الآية فيها معنيان. المعنى الاول قل هذه سبيلي ادعو ومن اتبعني، يبقى اتباعه، اتباعه دعاة معه صلى الله عليه وسلم، او يقصد ادعو الى الله ثم قال ونقص ادعو الى الله ثم بعد ذلك يقول على بصيرة انا ومن اتبعني. يبقى على بصيرة انا، انا دي مبتدأ مؤخر، وعلى بصيرة شبه جملة خبر مقدم. يبقى ومن اتبعني معطوف على الضمير المنفصل اللي هو انا، يبقى هنا حدد ان اتباعهم اهل البصيرة وحدهم لا غيرهم، لانهم اتبعوه على بصيرة، ومن على بصيرة انا ومن اتبعني، يبقى ده معنى جديد. لكن ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، يبقى اصحاب، اصحاب الدعوة دعاء مثله تماما. المعنيان صواب ولا غلط ولا احدهما احق من الاخر؟ الاثنين صواب، ولكن الاولى ان يكون انا ومن اتبعني، ده القول ارجح، معطوف على ادعو الى الله، القول الاول. لماذا؟ لانه يشمل المعنيين، فهم دعاة الى الله وهم على بصيرة، فاجتمع لهم الحسنيان، اجتمع الحسنيان، الحسنى الاولى الدعوة والحسنى الثانية على بصيرة. وانظر الى اسلوب تلميح القصر هنا، ادعو قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. يبقى لا يدعو الى الله الا محمد عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، احق الناس بالدعوة، احق الناس بالبصيرة، واعلم الناس بالله عز وجل وبمنهج الله هو محمد عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه. ولذلك لابد ان تعرف كيف منهج محمد عليه الصلاة والسلام ايه. انت داعية بتقول عن نفسك داعية، لابد انك تعرف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقولون سنخرج لندعو الناس، تدعو الى ماذا؟ لابد ان تعرف الى ما تدعو، لابد ان تعرف المنهج والصراط المستقيم اولا. فهنا يقول وقد بلغ الرسول البلاغ المبين. طبعا في كلمة اضافية اريد ان اضيفها لكم هنا، لان الامام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة اضاف اضافة طيبة اوي اريد ان انقلها اليكم لتكتبوها. يقول واذا كانت الدعوة الى الله اشرف مقالات العبد، اشرف مقالة للعبد الدعوة الى الله، اذا كانت الدعوة الى الله اشرف مقالات العبد واجلها وافضلها، فهي لا تحصل الا بالعلم، الدعوة لا تحصل الا بالعلم الذي يدعو به واليه، تدعو بالعلم والى العلم، فهو سبيلك وهو غايتك، لا تحصل الا بالعلم الذي يدعو به واليه. بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ، من البلوغ في العلم، لابد لكي تكون الدعوة كاملة من البلوغ في العلم، الى حد يصل اليه السعد. طبعا راح يقول لك البلوغ في العلم الى اقصى حد ما حدش يقدر يوصل له، حد يقدر يستطيع ان يصل الى اقصى حد في الدعوة في العلم ما حدش يقدر، لا يستطيع انسان ان يصل الى كمال العلم. فقال شوف فقهه رحمة الله عليه الى حد يصل اليه السعي، اوجب عليك انك انت تسعى جاهدا على قدر ما اعطاك الله من مواهب لكي تصل الى اعلى حد تستطيع ان تصل اليه في العلم. طالما انت تريد ان تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم الى حد يصل اليه السعي، ويكفي هذا في شرف العلم ان صاحبه يحوز به هذا المقام اللي هو انه مقام ان يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى بصيرة مثله، والله يؤتي فضله من يشاء. قال هذا في مفتاح دار السعادة. نرجع الى شرح الشيخ رحمة الله عليه، يقول وقد بلغ الرسول البلاغ المبين، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين بان الله قال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. افضل من النبي صلى الله عليه وسلم بل اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى الامانه ونصح للامه وبلغ ما امره الله به فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين الواضح الظاهر لأنه ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأوضح الحجة للمستبصرين. فكل مستبصر يريد أن يرى الحق فقد رآه واضحا جليا. جاء الصباح فأطفئ القنديلة، الصبح أصفر ونور الشمس قد وضح كل شيء في الطريق لأنه سراج منير كما قال سبحانه وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول أوضح الحجة للمستبصرين، فكل إنسان لا يريد أن يبصر فالعيب فيه، فالعيب فيه في من؟ في هذا الشخص الذي ما استبصر ولم يسلك سبيل الهداية ولم يسلك سبيل العلم وسلك سبيله خير القرون. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ واوضح الحجه وصار على نهجه خير القرون. لماذا سلك سبيله خير القرون وكان اصحابه في الامم السابقه كان اتباع الانبياء او علماء كل امه كانوا شرارها، كان العلماء هم الشرار اشر الناس في الامم السابقه بدليل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الذين حرفوا والذين كذبوا على الناس هم أولو العلم من الأمم السابقة، لكن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن سلك سبيلهم هم أهل العلم وهم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العكس بالعكس. لماذا؟ لأن الأمم السابقة كان يرسل إليها رسولا واحد رسولا، فإذا مات الرسول بعث الأنبياء في عقبه ليرد الناس كلما انحرفوا، في أنبياء يرد الناس كلما انحرفوا. طيب رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، ما فيش بعد رسول. لو مات الرسول عليه الصلاة والسلام وحرف العلماء شريعة او كتابة اين الحجة على العالمين؟ يبقى الناس بقى موقفهم ايه امام حجة الله تعالى؟ ما الحجة هتضيع لو حرف القرآن والعياذ بالله والسنة، ليس هناك كتاب. طب ربنا عز وجل بيقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يجي جيل من الاجيال يلاقي كتب محرفة فماذا يكون موقفه؟ إلا أن يعذر ويستمر العذر إلى قيام الساعة. طب ما هو البشر خلقوا للعبادة وخلقوا للتكليف وخلقوا لحمل الأمانة، إذا يقول لابد من إرسال رسول آخر طب ما هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت النبوة به. يبقى لابد ان يبقى كتابه وتبقى سنته باقية الى قيام الساعة، يبقى الكتاب ويبقى السنة. ولذلك ربنا قال عن الامم السابقة إنا أنزلنا، وكلم عن أعظم كتاب أنزل قبل القرآن التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، النبيون اللي بيجوا بعد موسى بيحكموا بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمن؟ للذين هادوا. ومن كمان يحكم؟ والربانيون معطوف على ما قبله، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أسلموا الأنبياء كلهم كانوا مسلمين الذين أسلموا، والربانيون يحكمون والاحبار يحكمون بما استحفظوا، هم المتحملين امانه الحفظ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. حرفوا انتهى الموضوع، ولا امر ربنا حرمه شرعا ولكن قدره كونا، تقديم كوني فحدث. لكن القران ما فيش بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام رسول ولا نبي. واذا انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لابد أن يحفظ الذكر. فمن هنا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم حملة الأمانة، ولذلك اختلفوا عن السابقين، يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل هم الحملة، حملة الأمانة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك كان علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للناس كأنبياء بني إسرائيل، ويقال هذا كحديث ولا يصح لأنه لا أصل له، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل غير حديث، مش حديث لا أصل له. ولكن المعنى إن هؤلاء العلماء قاموا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما قام به الأنبياء في الأمم السابقة، لأنهم هم حملة الأمانة، وهم الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لأن حفظ الله للكتاب وللسنة الله حفظ، هذا أمر منتهي، لكن أدوات الحفظ من؟ جنود ربنا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. العلماء هم الجنود، يحملون القرآن ويحفظون القرآن ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلفوا بهذا شرعا وأعانهم الله عليه قدرا سبحانه وتعالى. وذلك انظر إلى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تقدمته للرسالة النافعة التي تحدث فيها عن خلاف أهل العلم فيما بينهم، وقال رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول عن الصحابة والعلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطق، رحمة الله عليه من إمام رباني. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، خير القرون سلكوا سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا. هنا يريد أن يؤرخ لبداية الخلاف في الأمة وبداية الفتنة، فيقول: ثم خلف من بعده الخلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. الملاحظ هنا أنه يريد أن يبين كيف نشأ الخلاف في الأمة، كيف نشأ الخلاف في هذه الأمة. الذي يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كيف نشأ الخلاف وأسباب الخلاف، وهذه الأمور سيطول الحديث عنها، وإنما نحن نفتح للأحاديث تفتيحا فقط، بنفتح المسائل مع بعض، وإلا فالكلام عن الفرق وأصول الفرق وكيف نشأت سيأتي بإذن الله تعالى. لكن بداية الخلاف ظهر في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وذر قرن الفتنة، ولكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يستقل ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالمرصاد. فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة من الغزوات غزوة هواد على ما اذكر، واراد ان يعطي المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة، فاتى وكان يعطي الاعرابي بالالف ناقة تأليفا لقلبه. اما المهاجرون والانصار الذين هم ائمة الدين وائمة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذوا شيئا، وبعضهم قد حز هذا في نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث معهم حتى انبسطوا وبانت لهم او ظهر لهم لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهؤلاء المؤلفة قلوبهم. ولكن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، وكان غائر العينين حليف الرأس، حالف رأسه غائر العينين، كان رجل شكله غريب العبادة، ولكن الوصف اللي بيصفه الرواة شكله شخص من الاشخاص اللي عندهم قسوة، وفي نفس الامر ليس عنده سمع الصحابة الكرام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد. قال ويلك، لقد خفت وخسرت ان لم اعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم بعدم العدل فيقال له اعدل، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بعض الصحابة بقتله، ولكنه نهاهم عن قتله وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتكم، يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم، يعني متشدد جدا في العبادة، تحقرون صلاتكم الى صلاتكم وقراءتكم الى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قرآن بس بيمر في البق لكن ملوش رصيد في القلب، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن ادركتهم لأقتلنهم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز قتل هؤلاء، ولكن قتلهم وهم مجتمعين، والا فهذا كان فرضا. يخرج من ضئضئ هذا، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الخوارج، وهذا كان اول قرن ذرة في الفتنة، حتى انه في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب علي بن ابي طالب لقتل هذا الرجل قال انت له ان ادركته، ثم قال صلى الله عليه وسلم لئن قتل هذا لكان اول فتنة واخرها في الامة، ولكن لم يشأ الله تعالى فشاء الله ان تستمر الفتن. وجاءت فتنة الخوارج وظهرت في عصر عثمان بن عفان، وتجلت وظهرت واضحة في عصر علي بن ابي طالب، وقاتلهم بالنهروين، ووجد الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ذو السنية، الى اخر ما سنذكره حينما نأتي لتأريخ الكلام في اصول الفرق. المهم ان الخوارج كانوا اول فتنة في الاسلام، ومنهم انبثقت المرجئة، ثم في فتنة او الفتنة التي دارت وقال الله تعالى عنها في غزوة بدر في سورة الانفال، قال عنه الزبير بن العوام يقول لقد نزلت علينا وخوطبنا بها اهل بدر ولم نكن ندري اننا او انها ستحدث لنا، حينما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. فتنة، هذه الفتنة لم تصيب الذين ظلموا خاصة، وانما ستصيب الامة كلها، فتنة دهماء والعياذ بالله. ولذلك حدث ما حدث للصحابة، وظهرت فتنة الشيعة، وظهر او انبثق من الخوارج المرجئة، كان بعض المرجئة يحضرون عند الخوارج، فهؤلاء غالوا وافرطوا واولئك فرطوا، هؤلاء اخذوا بنصوص الوعيد واولئك اخذوا بنصوص الوعد، والحق بين او يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وسط بين الاثنين. الخوارج ياخذون بنصوص الوعيد، من زنى فقد كفر، من قتل فقد كفر، من سرق فقد كفر، حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يكفرون الزاني، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يكفرون السارق، وهكذا. اما المرجئة فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فهؤلاء فرطوا المرجئة واولئك افرطوا. والدين بين الجافي والغالي وسط سبيل قاصد. فالمرجئة كانوا يحضرون عند الخوارج وبعد ذلك خرجوا عنهم وقالوا بضد مقولتهم. حتى جاء الجهم بن صفوان وقال كلمة عجيبة ان الايمان المعرفة بس. بعد ما كانوا المرجئة بيقول الايمان هو الكلمة والتصديق هو ان لا المعرفة بس. فدخل في تعريف ابليس اللعين. ما هو ابليس ده ابليس كمان كان بينطق قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. فجعل ايمان ابليس معتدا به. وايمان فرعون كذلك. فرعون كان يعرف بدليل قول الله تعالى على لسان موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما انزل هؤلاء الايات ديت الواضحات البينات الا رب السماوات والارض بصائر بالادلة الواضحة والدلائل الظاهرة. وقال الله تعالى وجحدوا بها في الظاهر واستيقنتها انفسهم. السبب ظلما وعلوا حب الظلم والعلو في الارض. المهم انه انتشرت الفتن لانهم تركوا ماذا قد بلغ الرسول البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم واوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواءهم وافترقوا. فاقام الله لهذه الامة من يحفظ عليها اصول دينها كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. يبقى بين من هذه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم ان الامم سنة الله في الامم ان تفترق الامم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما انا عليه واصحابي في رواية وفي رواية الجماعة وفي رواية الثواب الاعظم. والثواب الاعظم والجماعة المقصود ليس جماعة المسلمين في كل زمان وانما الجماعة هم الجماعة قبل ان يتفرق الناس كما اتفق على ذلك اهل السنة. الجماعة جماعة الصحابة. والا لو جاء الناس في زمن وجدوا بلد معينة كل اللي فيها بدع مبتدعين الانسان يفارقهم في بدعتهم ام يقول الجماعة هي الطائفة الناجية؟ لا، الجماعة قبل ان يفترق الناس اللي هي يعني كل الثواب الاعظم اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ما انا عليه واصحابي. والكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله يتفق ويفسر بعضه بعضا. يبقى الطائفة الناجية دي هي دي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث لا تزال طائفة من امتي ظاهرين. وخذوا بالكم لا تزال يعني الامر لن ينقطع ابدا، لن ينقطع الخير في امة محمد صلى الله عليه وسلم. وانما الطائفة الناجية هي الطائفة المنصورة. وهنا وصفهم بانهم ظاهرون على الحق. ظاهرين، ظاهرين يبقى مفيش تقية، مفيش اخفاء، مفيش سرية. الطائفة الظاهرة. وكما قال لانهم هم الممثلون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عهد وفي كل عصر. والله عز وجل قال عن الدين انه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قد يقول بعض الناس الدين يظهر على الاديان كلها. زاد من الممكن ان يكون في زمان الناس اليوم الدين الاسلامي ليست له امة تحمله قوية يخشاها الاعداء. يقول لك ولكن حتى في ازمنة الانكسار والانهزام صدقوا وثقوا ان دينكم ظاهر على الاديان كلها. هذا كلام حق. ديننا ظاهر على الاديان كلها. حتى اننا وجدنا من يعدد يقول عن نفسه انه يوحد. يعني لان الاسلام كشف، القرآن كشف، كشف كل اصحاب الضلال واصحاب الشرك واصحاب الوثنية في العالم كله. لما تيجي الانوار القرآنية تظهر امام الناس جميعا حينئذ ما الذي يحدث؟ خفافيش الظلام تهرب. ضرب الكهانة في معصية. القرآن الكريم ضرب الكهانة، ضرب الشرك، ضرب الوثنية، وأظهر كل شيء جليا. فبدأ كثير من الناس يعدلون من مقولاتهم، مقولاتهم الميتة يعدلون منها لكي تتفق ولو من بعيد مع مقولات القرآن الكريم. من يعدل يكون واحد في النهاية، هو يعدل ولكن يريد أن يجعل النفس شعار التوحيد، لأن القرآن الكريم كشف الجميع. الوثنية لا تقبلها عقول الناس، العقول السديدة السوية أصحاب الفطر المستقيمة، لأن القرآن لو دخل في معركة، والقرآن من ساعة أن قرأ في مكة اقرأ باسم ربك الذي خلق وخاض معارك، ليست جميع المعارك بالسيف، وإنما المعارك من أول لحظة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، في أول آيات أول آيات سورة العرب، شوف بيقول ربنا عز وجل فيها إيه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهاه من نهى عن الصلاة في مكة في المسجد الحرام، نهاه. فمن أول لحظة في دخول القرآن الكريم في معارك، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، فندعو الزبانية، لأنه أراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو معه السلطة ومعه القوة ومعه العظمى ومعه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان وحيدا في مكة. ومن أول يوم ومن أول لحظة تجد القرآن الكريم دخل في معارك. دخول القرآن الكريم في معارك، خرج من كل معركة منصورا ومتفوقا بالطبع، لأنه كلام الله عز وجل. حتى ولو لم يكن للقرآن الكريم أمة صاحبة سيف وصاحبة قوة وصاحبة جيوش، برضو القرآن الكريم لما يدخل معركة ينتصر، لأن المعارك مش معارك من سيف بس. والقرآن الكريم لما ربنا عز وجل بيقول لا إكراه في الدين، فتبين الرشد من الغي، ظهر الرشد، نعم ظهر الغي، نعم يلتقي الإسلام والكفر وجميع أمم الوثنية في الأرض في لقاء سلمي، حجة بحجة، دليل بدليل، برهان برهان، حينئذ ما الذي سيحدث؟ يكتسح الإسلام العالم ويظهر على العالم كله. الشرك يعرف هذا، ولذلك يأبى الشرك أن يدخل مع الإسلام في مناقشة سلمية، ولذلك تكون النتيجة أنه يصد عن سبيل الله. ولذلك لو كان الكفار كافر، كفره كما يقال محدد الإقامة في قلبه كافر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما ينفعش. هتيجي تمسك السيف وتقول ثانية تسلم يقطع رقبتك، السيف لما يوضع على رقبة الإنسان تقول له يا تسلم يقتلك، هذا يدخل منافقين ما يدخلش مسلمين. وإنما المسألة مسألة حجة وبيان. ولذلك شرعت المعارك والحروب في الإسلام من أجل ماذا؟ الذين كفروا وصدوا، لأن الكافر بطبيعته مش هيكفر وينتهي الأمر على كده ويتركك تدعو ويفتح لك المجال، لا، كافر سيصد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يبقى شرعت الحروب وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل هذه القضية، ولذلك قد نتعرض لهذا في حينه إن شاء الله. المهم ربنا عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثق ان حتى في عصرك ده الاسلام ظاهر والقرآن ظاهر، ويكفي انهم يعدلون كما قلت لكم من مقولتين لكي تتوقع او يعترف بها القرآن. هم يريدون ان يعترف بهم القرآن، والقرآن لا يعترف بباطل ابدا، القرآن لا يعترف بباطل على الاطلاق. ما عليه، يبقى الطائفة دي لها صفات من القرآن الكريم، القرآن ظاهر والدين ظاهر، يبقى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق مهما يقال عنهم متطرفين، يقال عنهم كيف، أي صفة توصف بها، المهم أنك تكون أنت. شوف حدد موقفك من دينك، هل أنت على الحق ظاهر؟ ما هو الحق؟ ما أنا عليه وأصحابي. قل ما أنا عليه وأصحابي، لا يضرهم من خالفه أو لا يضرهم من خذله. هذا حديث متواتر كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ونظم المتناثر للكتاني في الحديث المتواتر. هذا حديث قاله كثير من أهل العلم بتواتره، والتواتر ده عارفين التواتر اللي هو يروي جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني هذا أمر لا يطلب فيه صحة الإسناد المتواتر لأنه جاء من طرق عديدة تحيل العادة تواطؤ الرواة على الكذب. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين ليه بقى بيتكلم بيقول الكلام ده؟ عايز اقول لك لماذا نصنف في كتاب كتب الاعتقاد؟ ليه بنألف في الاعتقاد؟ ليه بنتكلم في العقيدة؟ لانه نشأت الاهواء. تعرفون لو ظل الناس على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والاصحاب الى عصر الناس اليوم لما احتجنا الى تأليف كتب في العقيدة، لاننا سنأخذ العقيدة الخلف عن السلف، واللاحق يأخذه عن السابق، والاخر يأخذه عن الاول، وهكذا كما قال. لكن لما حدثت الفتن وخلف من بعدهم خلق ارادوا ان يجعلوا سبيل الله معوجة، وان يصحبوا الباطل، يجادلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق. طبعا مفيش حد ممن ينتسب الى القبلة يشكك في ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح للامة، الكل بيقولها. لكن هناك شبهات، وهناك كما قال الله تعالى، وده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، ان الامم السابقة اختلفت ليه؟ لماذا اختلفت الامم السابقة؟ ما هو الاختلاف ليه اسباب. قال ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. خدوا بالكم، اصل الخلاف وسبب الخلاف ان يأتي بعض الناس فينسون حظا مما ذكروا به. يعني مثلا على سبيل الخوارج نسوا حظا مما ذكروا به، لما يكتبوا نصوص الوعيد بس ويتركوا نصوص الوعد، يبقى تركوا عن عمد، تركوا ماذا؟ حظا مما ذكروا به. طبعا ربنا سمى نسيان، مع ان النسيان يطلق على ماذا؟ على الترك العمد، والترك بدون عمد. هم تركوه عن عمد او تركوه عن شبه، المهم انهم نسوه، نسوا حظا مما ذكروا به. لما يجي المرجئه يخدموا نصوص الوعد ويتركوا نصوص الوعيد، يبقوا نسوا حظا مما ذكروا به. لما يجي القدريه ينفوا الادله والايات التي تتحدث عن خلق افعال العباد، الذين ينفون القدر، هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به. الذين يقولون من المعتزله يقولون ان الانسان خالق فعله، يبقى هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به. الجبريه نسوا حظا مما ذكروا به. المعطله الذين جاءوا على الصفات وعطلوها ونفوا الصفات دي وقالوا لا، ربنا عز وجل منزه عن الجارحه، وجعلوا اصول عقليه اخترعها لهم الجهم بن صفوان، لان الجهم بن صفوان ده ما كانش عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنه، وكان رجلا يريد يعني جدلا، رجل بتاع جدال، يريد لنفسه ان يخترع عقيده لنفسه. حتى جاءه بعض اهل الهند ممن يعبدون الابقار فقالوا له صف لنا ربك، هل يرى؟ هل ربك له ريحه؟ هل يلمس؟ هل يسمع؟ فقعد 40 يوم يفكر، ثم خرج عليهم فقال هو كالهواء لا يلمس ولا يشم، ولو قعد ينفي نفي تام. ولذلك قالوا ان المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، لبين في كل الصفات، والمشبه يعبد صنما، لان المشبه جعل كل الصفات وقال حي كحياتنا، رحيم كرحمتنا، له يد كايدينا، لا كل سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، فجعل صفات الخالق كالمخلوق، فهذا المشبه يعبد صنما. اما هذا نفي حظا مما ذكر به، الحظ اللي ذكر به، هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، لم يكن له كفوا احد، مش كده ولا لا؟ مش دي اصول؟ اصول في التنزيل، ليس كمثله شيء، احفظها، لم يكن له كفوا احد، ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا؟ الاربع ايات دي في السلب نفت ممثله الخالق للمخلوق، تطبق عليها كل الاسماء والصفات. اما الانسان المعطل، المعطل عطل كل الاسماء والصفات اللي موجوده واخذ بهذه الاربعه فقط، يبقى المشبه يعبد صنما، والمعطل اللي الغى الصفات يعبد عدما، يقول لك لا يوصف لا بالحياة ولا بضد الحياة، ولا يوصف بالوجود ولا بعكس الوجود، ولا يوصف. المهم هو نفى كل شيء. فهنا يبين ان كل طائفة من الطوائف نسيت حظا مما ذكرت به. اما الطائفة اهل الحق الظاهرون على الحق بقى، كيف كان موقفهم؟ اخذوا بكل، فهم اسعد حظا بالنصوص، اسعد الناس حظا بالنصوص بالكتاب والسنة، اعملوا جميع النصوص، فاخذوا بنصوص الاسماء والصفات كلها، واخذوا بالنصوص التي تتحدث عن عدم مماثلة الله لخلقه. فنحن نؤمن بانه له اسماء وصفات، ونؤمن بان الاسماء والصفات لا تماثل ابدا على الاطلاق، لا تماثل صفات المخلوقين ولا اسماءهم. لماذا؟ كما اننا نفرق بين ذات الخالق وذات المخلوقين ووجود الخالق ووجود المخلوقين، فكذلك كل الصفات. وذلك بيضربوا الامثله جميله او شيء الامام ابن القيم يقول لك مثلا على سبيل المثال، الكلمه الواحده بتختلف باختلاف المضاف اليه، الكلمه الواحده، فانت حينما تقول راس انسان يبقى عرفت كلمه الراس لما اضيفت لانسان. طب لما تقول راس حيوان اختلفت ولا لا؟ وكل حيوان راس الجمل غير راس المعزه غير راس الدجاجه اختلفت. طب اسمع، راس الجبل اختلف، راس جبل. طب راس المال الامر اختلف تماما، مش كده ولا لا؟ راس المال. فاختلفت الكلمه باختلاف المضاف اليه. فهذا امر معقول ولا مش معقول؟ امر معقول. ولذلك يقولون ان احنا بنعقل في الاذهان معنى كل مشترك مجمل، لكنه اذا خرج الى الوجود ووصف به موصوف كان كل كما يليق به. ده كلام الامام ابن تيميه في التدمريه. نعقل في الاذهان معنى كل مجمل مشترك، لكنه اذا خرج الى الوجود ووصف به موصوف كان كل كما يليق به. فحياتنا غير حياه الله عز وجل. اضرب لك مثل بسيط احنا او بنفتح الموضوعات. الغنى، الغنى على سبيل المثال، الله قال عن نفسه في القرآن وربك الغني ذو الرحمة. ربنا غني ولا لا؟ غني. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال من كان غنيا فليستعفف. يبقى بعض الخلق اغنياء، انت غني. طب شوف الفرق، مثال بسيط بس يوضح لك القضيه توضيح باذن الله قريبا من الحق ان شاء الله. غناك انت ما معناه؟ انت غني بكذا، غني بمالك، يعني فقير الى مالك. غني بي تساوي فقير الى، غني بي تساوي فقير الى. غني بالصحة تبقى فقير إلى الصحة، غني بأرصدة في البنوك تبقى فقير إلى الأرصدة في البنوك. واحد يقول لك أنا غني بالكرسي اللي أنا قاعد عليه السلطة، هذا فقير إلى الكرسي وفقير إلى السلطة. واحد غني بفلان قريبه يبقى فقير إليه. كل من كان غنيا بكذا فهو فقير إلى هذا الكذا. يقول لك طيب، ما أحيانا عارف الإنسان يقاس غناه بإيه؟ غني عن، ولذلك يقول لك انا غني عن الناس مش محتاج لحد، انا غني عن ولادي. غني بقدر غناك عن يكون غناك الحقيقي، لكن هل انت تقدر بقى تكون غني عن كل حاجه؟ ما ينفعش. هل انت غني عن الماء؟ غني عن الهواء؟ غني عن الطعام؟ لا، انت محتاج، لانك انت محتاج. ربنا قال انتم الفقراء، بس فقرك الازلي لله عز وجل. يبقى كلنا فقراء الى الله في كل نفس في كل لحظة. طيب ربنا غني بايه؟ بكم ابدا، غني عنكم. الله غني عن العالمين، ده حتى غني عن الكرسي والعرش. وشوف تعبير السلف، الله استوى على العرش والعرش وحملة العرش، من الذي يحملهم بقدرته؟ الله. الله غني عن العرش وعن حملة العرش، والذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ربنا. ربنا غني عن العرش وعن حملة العرش، غني عن السماء وغني عن الأرض. ولذلك يحدث تدمير في الكون وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. لا احسن تكونوا فاكرين ربنا غالب الدنيا غالب السماء، لا غالب الارض، لا لو غالب يعني يدمرهاش، لكن الامر عنده كله كن فيكون. ويبقى الله وحده لا شريك له، ويقول لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد. طب يبقى غالب ايه؟ يقول لك غني عن كل شيء، لكن غالب حاجة واحدة بس، بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. يبقى غني بنفسه، ليس غنيا بشيء غيره سبحانه وتعالى. يبقى شفت انت بقى انت غني بي، لا انت غني عنه ما تنفعش. يبقى غني في كذا تساوي فقير الى كذا، بقدر فقرك يكون غناك. ولذلك الفقر فينا صفة ذاتية، والغنى في الله صفة ذاتية. ايه دي صفة؟ تعال بقى على بقية الصفات. يبقى صفات ربنا تشابه صفات المخلوقين؟ ابدا. حياتك انت مسبوقة بعدم ويجي بعدها عدم. اما الله حياته حياة ازلية لا تسبق بموت، لا تأخذ حياة كاملة تامة. انت حياتك بيعتريها المرض ويعتريها النوم والسنة، هو لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فعلى ذلك يقول وسلك سبيله خير القرون. هم دول عايز تعرف الصراط المستقيم، اعتقاد السلف الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عام مراد. اما الخلاف من اين جاء الخلاف؟ من نسيان الحاضر، ناس. وطبعا في بقى شبهات دخلت، وفي امم معادية للأمة الإسلامية فأرادت أن تضربها في الصميم، كما حدث عن طريق اليهود وعن طريق المجوس وعن طريق الرومان، واتفقوا. وخرج عبد الله بن سبأ الموت الأسود الذي كان يذهب في كل بلدة فيقيم فتنا لا أول لا ولا آخر، وهو الذي أقام الديانة السبائية، والذي دعا إلى تأليع علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب الذي قال لما رأيت الأمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة عشان يولع فيهم إحرقا. يقولوا أنت إلى هنا، دي مقالة عبد الله بن سبأ اليهودي. فلما جاء، ولذلك الشعب ينقسم إلى أصولهم ثلاث فرق: المؤلهة لعلي، والسبابة الذين يسبون الصحابة، والثالثة المفضلة وهم الزيدية، وتحت كل واحدة فرق شتى. المهم أن هذه الديانة السبائية والتشيع في الأصل الذي دعا إلى عبد الله بن سبأ اليهودي. اليهود ما قدروش يقفوا أمام الإسلام وقوفا عسكريا أو سياسيا، فبدأوا ببذر بذور الفتنة في الأمة الإسلامية. فمن هنا نشأت البدعة. كان فيه قرية، وفيه ناس حظا مما ذكروا به، وفيه شبهات، وفيه شهوات، وفيه حب المال. في حب المال بدليل هو الخلاف والصراع على السلطة الذي حدث، كان فيه ميل. وذلك يقول بعض الصحابة لقد، كما يروي البخاري في صحيحه، لقد أصبحت على هذا الحي من قريش ساقطا. هذا الذي في الشام يقاتل من أجل الدنيا، وهذا الذي هنا يقاتل من أجل الدنيا. لم يكن يقصد علي بن أبي طالب، بعد عصر علي، بعد عصر الخلفاء الأربعة، وبعد عصر معاوية. يقول هذا الكلام حينما حدثت فتنة نافع بن الأزرق من الخوارج، وفتنة عبد الله بن الزبير، وما شاكل ذلك. بدأ يتكلم عن ان هؤلاء جميعا تصارعوا وتخالفوا على السلطة. المهم اننا نقول ان نسيان الحظ مما ذكروا به، الشبهات، الشهوات، العوامل الخارجية، واسباب كثيرة. فيبقى الرجوع الى الحق لابد وان يكون على نهج الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولذلك قال فأقام الله لهذه الأمة، اللي أقام مين؟ عشان ما فيش نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ولذلك يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يبقى هذه الأمور أمور شرعية وقدرية من الله، من الله تعالى، لكي تحفظ أصول هذه الدعوة الحق. يقول وممن قام بقى، عايزين بقى ايه؟ يتحدث عن تأليفه هنا وتأليف العقيدة التحوية. قال وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته. بعد المئتين فإن مولده سنة 39، ووفاته سنة 21 و300. كلام ده اتكلمنا عن ترجمته في اولي في الدرس الثاني. فاخبر رحمه الله اللي هو ابو جعفر الطحاوي عما كان عليه السلف، ونقل عن الامام ابي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه ابي يوسف يعقوب ابن ابراهيم الحميري الانصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من اصول الدين ويدينون به رب العالمين. بينت لكم قبل ذلك في الدرس الثاني ان هذه العقيدة ليست عقيدة ابي حنيفة فقط، ولا الشافعي فقط، ولا مالك فقط، ولا ابي احمد بن حنبل فقط، وانما هذه عقيدة من؟ عقيدة السلف الصالح، لان الائمة الاربعة لم يختلفوا في اصول العقيدة، خلافهم كان في الفروع، القضايا الاجتهادية. واقرأ رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية، الرسالة النفيسة التي ذكرتها لكم، رفع الملام عن الائمة الاعلام في قضايا الاجتهاد الفرعي. لكن بالنسبة للعقيدة، هذه العقيدة لا تؤخذ عن ابن تيمية ولا عن احمد بن حنبل ولا عن فلان كما قال ابن تيمية، وانما قال هذه العقيدة تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه اصول دونها الائمة نقلا عن السابقين. وكل مسألة في العقيدة اصلها اما آية او حديث او اجماع سلفي، يا كتاب يا سنة يا اجماع. اما ان يأتي الانسان بعقيدة من قبل نفسه ومن عقله هو، ابدا. لان من اتى باصل من عند نفسه او اجتهد من عند نفسه فاتى بامر من عقله هو، فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الامانة، وان الدين ناقص، وانما الدين كمل امتهى. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الدين يؤخذ عن من؟ عن الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. وكان على ذلك الائمة الاعلام من ائمة الفقه المتبوعين، ومن ائمة الحديث الرواة، حتى من ائمة اللغة العربية السابقين، ابو عبيد القاسم بن سلام، الخليل بن احمد الفراهيدي، ائمة اللغة، الائمة الذين اخذنا عنهم لغتنا من القرون الاولى كانوا على نفس العقيدة. ائمة الفقه كانوا على هذه العقيدة. ائمة الحديث كانوا على هذه العقيدة، وهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. وكلما بعد العهد ظهرت البدعة، لان الناس كلما انتشروا كثر الافهام، كثرت الشبهات، كثرت الشهوات، كثر تدخل القوى المعادية للاسلام. فمن هنا تنشأ فرق، وتنشأ طوائف، وتنشأ بدعة، وتنشأ اقاويل مخالفة لكتاب والسنة. الحجة والعصمة في ماذا؟ في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم الاصحاب. وكلما بعد العهد ظهرت البدعة وكثر التحريف الذي سماه اهله تأويلا ليقبل. كثر التحريف. نختم ولا نتكلم عن التحريف والتأويل؟ نتكلم لسه في وقت. مشكلة المشاكل ان الذين جاءوا واتبعوا في الاسلام بدعا ما كانوا يستطيعون ان يقولوا نترك القرآن. ينفعش، لان اللي يجي يقول لك اترك القرآن هتضرب عنقه. اللي يطعن في القرآن مش هيسكت له، ولن تروق بدعته على احد من المسلمين. ولكن يأتيك المبتدع من ناحية اخرى، يعظم القرآن ويقدس القرآن، ولكن يأتي ببدعة ابتدعوها في الاجيال الاولى وقالوا هذه النصوص غير مراد ظاهرها. قالوا لهم كيف؟ قالوا في حاجة اسمها تأويل، ما يقدرش يقول تحريف، لانه لو قال تحريف القرآن نعى على المحرفين. القرآن قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فنهى عن التحريف. فهم يأتون الى التحريف ويلبسونه ثوبا شرعيا، فيجدون لفظة قرآنية تسمى التأويل. في لفظة في القرآن تكررة، ذلك خير وأحسن تأويلا، وما يعلم تأويله إلا الله، وتمسكوا بآية آل عمران. ولذلك عندنا رسالة نفيسة اسمها الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة صغيرة بس متينة في هذا الأمر الجليل. فمسألة التأويل هذه يأتون على النص القرآني ويحرفونه ويفرغونه من مضمونه ويفرغونه من تفسير الحق ويقولون هذا تأويل ليقبل. فدعانا ذلك إلى أن نتعرف على حقيقة التأويل في كتاب الله تعالى. ما المقصود بالتأويل؟ التأويل جاء في القرآن الكريم بمعنيين اثنين لا ثالث لهما. أما المعنى الأول فهو التفسير، نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين، تأويل بمعنى التفسير. ولذلك على ذلك صار السلف، ووجدنا إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري يسمي كتابه تأويل آي القرآن، ويكتب في تقدمة كل تفسير له القول في تأويل الآية الفلانية، القول في تأويل كذا، يعني تفسير. وعلى ذلك صار من المتأخرين العلامة محمد جمال الدين القاسمي صاحب تفسير محاسن التأويل، اسمه كده محاسن التأويل. يبقى التأويل بمعنى التفسير، هذا هو المعنى الأول في القرآن الكريم لكلمة التأويل. المعنى الثاني للتأويل هو ما يقول إليه الأمر، ما يقول إليه، ما يرجع المرجع، ذلك خير وأحسن تأويلا. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، سورة الأعراف. يبقى التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء، ما يقول إليه عن ما يظهر به حقيقته التي هي حقيقته. فربنا عز وجل يقول في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه من الطبعين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مقاصد الكتاب ما يقصدهن الكتاب، هن أم الكتاب. وأخر ما يأمهم الكتاب، يعني مقاصد الكتاب، يأم الشيء يعني يقصده، هن أم الكتاب. وأخر آيات أخر، منه آيات وأخر، وأخر متشابهات. المتشابه ده المشكلة عند التشابه، لابد أنها تجلى ويفهم معنى التشابه، لأن القرآن الكريم وصف ربنا عز وجل القرآن الكريم كله محكم، كتاب أحكمت آيات ثم فصلت، ووصف القرآن كله متشابه لما قال هو الذي أنزل، الله نزل أحسن الحديث كتابا في الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي، يبقى كله متشابه، يبقى يشبه، يبقى أحكمت آياته يعني كله محكم، مش كده؟ محكم في المعاني، محكم في الرص، محكم في الألفاظ، محكم في التراكيب، محكم. أما يقول متشابه يبقى متشابه، يشبه بعضه بعضا في الإعجاز، يشبه بعضه بعضا في النظم، يشبه بعضه بعضا في حلاوته، يشبه معناه وهكذا، يبقى متشابها مثالي مثنى، يعني يثنى، يجي الخير مع الشر، النفع مع الضر، يجوا مع بعضهم، المؤمنين مع الكفار، الجنة مع النار. فهنا يقول سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. يبقى لو قلنا الإحكام ده في القرآن كله، التشابه في القرآن كله، لكن في آيات مقاصد وفي آيات تشتبه على بعض الناس فلا يعرفون معانيها، ولا بد من ردها إما إلى أولي العلم وإما إلى الله عز وجل إن لم يستطع أهل العلم أن يعرفوا تأويلها. فقال وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، القلب ده اللي فيه زيغ والواد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من في المحكم، ما يردش المتشابه للمحكم، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال ولو، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به، يعمل إذاعة وينتشر وينشر الأمر ويعمل فتنة أضاعوا به. ولو ردوه، شوف بقى الناس أصحاب القلوب السليمة، ولو ردوه، تكلم عن المنافقين، أضاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعله الذين يستنبطونه منهم. الرد للرسول صلى الله عليه وسلم في حياتي وبقى بعد مماتي لسنته، وللعلماء الفاهم أولو الأمر. فهنا يقول سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طب هو يعرف تأويله منين؟ أما هو في قلبه زيغ، هيعرف منين التأويل؟ يبتغي التأويل. قال له: ولا يعلم تأويله إلا الله. لو وقفنا وقلنا ما يعلم تأويله إلا الله، يبقى خلاص، يبقى هذا لا يعرفه إلا الله أبدا. والراسخون في العلم استئناف جديد، مش كده ولا لا؟ مالهم بقى؟ ويبقى الواو للحال. في حالة كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا، يبقى وما يعلم تأويله إلا الله، وقف لازم. طب بعد كده تبدأ تقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو وصلت وده ورد عن ابن عباس وثبت عنه، قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فتقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. يقولون هي الجملة حالية، يبقى الراسخون في العلم معطوفة على لفظ الجلالة، يمنهم يعلمون في حالة الكونين جملة حالية، يقولون والراسخون في العلم يقولون وما يعلمون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى لابد ان نعرف التأويل ما المقصود به. ان قصدنا ان التأويل في آية آل عمران بمعنى التفسير فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، وان قصدنا ان التأويل بمعنى ما يقول اليه الامر حقيقة الامر التي هي حقيقته فهذا لا يعلمه الراسخون في العلم، ويبقى الوقف لازم على إلا الله. يبقى حسب تفسيري لكلمة التأويل سيكون أو ستكون تلاوتي للآية الكريمة. إن قلت إن التأويل بمعنى التفسير هأرسل، ولو قلت إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر يوم يأتي تأويله، يوم في الدار الآخرة نعرف الحقيقة والعلم الذات، فهذا نقف على إلا الله. لأن التأويل وحده. طب ما معنى كلمة ما يقول إليه الأمر؟ يعني على سبيل المثال، نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى رحيم، تؤمن بأنه الرحمن الرحيم أسماء الحسنى، هل أنت تستطيع أن تؤمن بهذا؟ تؤمن بالاسم وبما دل عليه الاسم وبما تعلق به من الأفضل، تقدر تقول وتقدر تفسر لنا حقيقة صفات الله تعالى؟ أبدا. احنا بنشرح حسب اللغة، لكن في النهاية حقيقة الرحمة مين يعرفها؟ قال لك: ولا يحيطون به علما. ما دام لا أحيط به علما يبقى ما عرفتش التأويل اللي هو حقيقة الشيء. ده الشيء المخلوق ما تقدرش تحيط به علما برضه. هل انت تقدر تحيط علما بجبريل؟ أبدا. هل تقدر تعرف حقيقة جناح جبريل ايه؟ له 660 جناحا. تعرف جناحه شكله ايه؟ يجوا بعض المهووسين يرسم لك الملائكه ويجيب لك طفل ويحط له جنيحه زي جنيحه العصفوره ولا الحمامه، ده روشه دي ولا خيبه؟ الملائكه ليها جناح، هذه مخلوقات نورانيه، كيفيه الجناح انا لا اعرفه. يبقى شفت برضو، يبقى اللي جعلني اتحدث في صفات الله واقف موقف عدم المحيط بها، ده انا في المخلوقات ما بحيطش عيش. ده نفسك التي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها. انت تعرف حقيقة الروح؟ تعرف حقيقة العقل الانساني؟ تعرف حقيقة النفس الانساني؟ ابدا. كيف بقى تناطح وتريد ان تقف على حقيقة صفات ربك سبحانه وتعالى؟ واخد بالك ولا لا؟ يبقى عشان تحيط هذا لا تستطيع. طب الدار الاخرة، ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء واتوا به متشابها. حد يقدر يقول لك يعني الاخرة اللي فيها المطعومات شكلها ايه ولا المشروبات شكلها ايه ولا؟ ابدا ما تقدرش. انت بتسمع في القرآن في القرآن في كذا وفي كذا وفي كذا، لدرجة مثلا على سبيل المثال ينسب الى علي بن ابي طالب كلمة جليلة جدا، يقول اني افخر ما تأكلون في الدنيا يا اهل الدنيا، افخر مطعوماتكم ايه؟ العسل، وافخر ما تلبسون الحرير، والحرير من دودة والعسل من حشرة، أتظنون أن عسل الآخرة سيكون من حشرة أو أن حرير الآخرة سيكون من دودة؟ أبدا، هذا أمر يخلقه الله سبحانه وتعالى، يصنعه لأهل الجنة، يعده لأهل الجنة، فالأمر مختلف. يعني أنت لما تسمع أنهار من عسل، عسل مصفى، أنهار من خمر اللذة للشال، أنهار من لبن، يعني أنت لو جيت دلوقتي فيه تصور واحد يقول لك الله يا ريت في الدنيا نهر لبن يقطع، نهر عسل يبقى أقذر مكان على وجه الأرض، كل الحشرات والذباب والدنيا كلها تتلم عليه، يبقى مستلقع للأمراض لو في نهر عسل. طب لو في نهر لبن مش هيقطع شيله، لكن في الآخرة الأمر يختلف. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نتكلم عن التأويل والتحريف الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أخي كان بيسألني الدرس الماضي في ورقة السؤال اللي جات لي، أنا رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير آخر سورة ياسين، هذا رواه الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح إن شاء الله، اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الكافر وقال له أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار، هذا ثابت إن شاء الله. أخونا بيقول لي أريد منك نصيحة لكل طالب للعلم الشرعي وكيفية يعني النصيحة. أولا النصيحة أنصح نفسي وأنصحكم، أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى. أول حاجة أنت بتتعلم ليه؟ حدد الغرض، حدد الهدف، لماذا نتعلم، لماذا نقرأ. لابد من تصحيح النية، لابد من الإخلاص أولا، ثم الإنسان يحدد على من سيتعلم، لان اصبحنا في زمن فتنة. حدد ممن تأخذ العلم منه. انا بنصحك نصيحة ارجو انها تكون نصيحة ان شاء الله تجمع الصف المسلم وتجمع الاخوة اهل السنة في مصر. بنصح نصيحة اتمنى ان شاء الله انها تكون نصيحة خارجة من قلبي واكون مخلص فيها ان شاء الله، وتلقى قلوبا باذن الله تقبلها باخلاص. النصيحة دي احنا بنقول نأخذ عقيدتنا وعلومنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، دي مسألة مفيش عليها خلاف، لكن الخلاف سيحدث في بعض المسائل. هذه الامور اللي فيها خلاف ما كانتش بين السلف، كانت بين قراء كتب السلف، واخدين بالكم ولا لا؟ الذين قرأوا في كتب السلف في عصرنا الان حدث خلاف. يبقى الكتاب والسنة بفهم مين؟ السلف، امر مفيش عليه خلاف، لكن في بعض الامور اللي قد نفهمها قطع في كتب السلف، تاخدها بفهم عادل ولا بفهم فلان او بفهم علان؟ لا، مش هقول لك خدها بفهمي انا، لاني لست اهلا لان تاخذ مني هذا الفهم. تقول لي طب اخدها بفهم مين؟ اقول لك ولا اي حد ممن تحسبهم من اهل العلم. هقول لك حاجه، كتاب وسنة فهم السلف دي متفقين عليها؟ نعم. طب كلام السلف احنا اتفقنا على ان الذين نقل عنهم مذهب السلف زي الشيخ الإسلام ابن تيمية كلامهم يمثل مذهب اهل السنة والجماعة، لكن المسائل اللي اختلف بعض اخواننا فيها من الشباب وطلبة العلم كان سببها ايه؟ سببها ان هم لما يقوم يقرأوا كلام ابن تيمية اللي يقرأ في الصارم المسلول نص يفتكر هو الحق الذي لا يتفرغ اليه الشك او الخطأ. واحد تاني قرأ في كتاب الايمان، واحد قرأ في الايمان الاوسط، واحد قرأ في مش عارف كتاب ايه. كتب ابن تيمية متعددة، الفتاوى 37 مجلد، وضابط عرض العقل والنقل 11، ومن هذه السنة النبوية 9، ولسه بقى والرد على المنطقيين مش كده ولا لا؟ كتب كثيرة لشيخ الاسلام ابن تيمية. يجي واحد ما يستوعب كل هذه الامور لشيخ الاسلام ابن تيمية، وفي كل مرة احيانا كان ينبطط لانه بيرد، معظم كتابات شيخ الاسلام كانت ردود، فمره ينبسط في الرد ومره يجمل على حسب المقام، والثلاثه مراعاه الكلام البليغ لمقتضى الحال على حسب مقتضى الحال كان بيتكلم. اللي هضموا كلامه دول الائمه الكبار في زماننا مش كده ولا لا؟ الائمه الكبار اللي هضموا كلامه قدروا يفهموا كل كلام علماء الاسلام. فلما نيجي نختلف في زماننا الان بين شباب المسلمين في قضيه من قضايا السنه او العقيده وده بيستدل الكلام العلماء الاكابر القدامى وده بيستدل، يبقى نتفق على اتفاق العلماء الكبار ماذا فهموا من كلام السلف. يبقى زي ما قلنا كتاب السنه بتاع السلف نفس الكلام، علماءنا اللي علمونا السلفيه كيف فهموا ومن هم؟ طبعا اظن ان في ثلاثه ما فيش اختلاف عليهم، هم دول اللي علمونا السلفيه خلي بالك وعرفونا مذهب السلف. شيخ الاسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخ السنه الامام الالباني رحمه الله، والشيخ الجامع للعلوم الجمة الربانية محمد بن الصالح العثيمين رحمه، والثلاثة ماتوا. وابن مسعود قال لنا من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والثلاثة زكاهم أهل العلم قاطبة ولا نركن إلى الصغار. الكبار دول لو جم في مسألة عقائدية واتفقوا لا يسعوا طالب العلم مخالفتهم، ما تخالفهمش لو اتفقوا، ولو اختلفوا يبقى الامر يوزع. واضحه الصوره؟ الكلام ده يغضب حد؟ يزعل حد؟ يبقى الكلام ده احنا لا زعلنا حد ولا نقضنا حد من الشباب ولا من طلبه العلم. احنا قلنا احنا وطلبه العلم لو اختلفنا في شيء مع بعضنا البعض، وطلبه العلم كلمه طالب العلم دي مساله كبيره، ما هوش طالب العلم يعني الطالب اللي لسه بيحفظ جزء عام، لا كلنا طلبه علم أكبر مننا طلبة علم. نعرف أساتذة في الجامعات ما زالوا طلبة علم، لأن العالم اللي هو المجتهد الذي شهد له بالتفوق في علوم الكتاب والسنة من زملائه ومن أقرانه ومن الذين قاموا بتزكيته. أما طلبة يعني إحنا اللي شايفين الصراعات اللي على الساحة بين طلبة علم، سواء عندنا في مصر هم طلبة علم. كل اللي في أذهانك وكل اللي في ذاكرتك طلبة علم، كل اللي عندنا في مصر طلبة علم إن شاء الله. من اهل السنه كلهم طلبه علم، مفيش حد فيهم يرقى الى درجه العالم المجتهد، مهما كنت بتحبه، مهما كنت بتقدره، ناس محترمه، ناس فيها خير كثير، كل هؤلاء طلبه علم. ما تحاولش تدي الانسان درجه عشان ما تظلموش، تظلم نفسك وتظلم الاخرين، كلهم طلبه علم، والله عارف اللي بيدور في اذهانك وفي اسماء في اذهاننا كتير، هؤلاء طلبه علم، وكلمه طلبه علم مش تقليل من شان الانسان. وطلبة العلم دي درجة ممكن تبدأ من واحد لغاية ايه الف ولا حاجة، يعني في تفاوت، مش ده قد ده، ممكن يكون ده اكتر من ده شوية، اكتر من ده شويتين وهكذا. لكن ساعة ما نجد امر مجمع عليه خلاص كلنا اهل السنة. وجدنا الشباب اختلفت وطلبة العلم في مصر وفي السعودية وفي الاردن اختلفوا مع بعض، نقول ماذا قال الكبار في المسألة؟ ولو ردوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى اولي الامر منهم، مين اولي الامر يا هنا في هذه المسائل العلميه؟ اهل العلم المجتهدين اللي فهموا كلام السلف، فان اتفقوا لا يدع المسلم ان يخالفهم، يعني انا القى الله او افتي الناس واقول لهم يا اخوانا القضايا العقائديه الفلانيه دي غلط فيها ابن باز وغلط فيها الالباني وغلط فيها ابن العثيمين، وانا بفضل الله اللي اكتشفتها، هذا الكلام يعني يقبل؟ انا بسالكم سؤال، يقبل؟ ما يقبلش. لما يجي لك واحد ويقول لك انا ربنا ارشدني واكرمني والثلاثه دول اخطاوا، جبل الحفظ الالباني وجبل العلم ابن باز، يعني الشيخ ابن باز لما يتكلم عن الباني يقول لك لا اعلم تحت قبه السماء اعلم من الشيخ الالباني، يقول لك هو اظنه ممن ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الامه امر دينها. الشيخ ابن عثيمين يقول كلاما قريبا من هذا، يقول زكوا بعضهم هم في هذا الشان وهم اهل لهذا، وهم يعرفون قيمه الفتوى وخطوره القول في العقيده وفي مذهب اهل السنه والجماعه. ان اتفقوا هل انت ده نترعش ساعه ما اجي اخالفهم مش كده ولا لا؟ انا افهم انا كلام ابن تيميه اكثر من الثلاثه دول، يبقى انت نزكيت نفسك ووضعت نفسك او قتلت نفسك وذبحت نفسك بغير تسكين، كما قيل عن من تلبس بالقضاء، ذبحت نفسك بغير سكين، ووضعت نفسك في فتنة والعياذ بالله. إن اتفقوا لا يسع مسلم أن يخالفهم. الكلام ده لو ضاع حد يرفع ايده. عايزكم تبقوا شجعان. مش عاوزين يعني مش عايزين تقية. مش عاوزين تقية. اللي مش عايزه قيل يقول لي وانا والله اناقشك واعرف اذا كان معك الحق هبقى معك ان شاء الله. لكن ما اظن. احنا بنقول لو اختلفوا يسع الامر الخلاف. ممكن بقى تناقشوا الخلاف مش يخرج عنهم الايه? القول مش يخرج عنهم. مع ده مع ده المسألة بقت بسيطة. لانهم مش يختلفوا غير في مسائل يسع الامة الخلاف فيها. لكن امور العقيدة والايمان ومشاكل ذلك هم اهلها. هذا الكلام انا اظن انه كلمة سواء. لكي يجتمع الصف المسلم ويجتمع الصف السني في بلادنا بلدنا مصر وفي سائر بلدان المسلمين. لكي ترجع مرة اخرى من يقال عنهم السلفيين طائفة واحدة بدون تحزبات وبدون خلافات ان شاء الله تبارك وتعالى. وجزا الله اخ صاحب السؤال يعني الخير انه دفعني الى اني اقول هذا الكلام ومبين نهجنا عشان لما نتكلم سيكون نهجنا باذن الله يسير. يعني بنقولها صراحة بنقول الامر تعالى دي سبيل بنقول طريقنا ان شاء الله. قضايا فيها اجماعا ولا قضية فيها خلاف بين شباب وطلبة العلم سيقول الامر الى الاخذ عن الكبار. الكلام ده لو اغضب حد يرفع ايد لسه حد شجاع كده اللي مش موافق في الكلام ده هديله اليانسوني اللي كان جاي لي وما جاش. نعم استأذن. بقول لك ايه انا هستأذن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. شجعتني في حاجه يا جماعه.